يطيب ويكفي عنه ثوبيه نظيرهما الشهيد، إلا أنه يصلى عليه. نعم. لكن قالوا أهل علماء المذهب قالوا المحرم يحنط لكن يتولى تحنيطه غير المحرم، لأنه إن حنطه المحرم يعني قاده ذلك إلى التطيب فيرتكب محظور، لذلك قالوا يلي ذلك تحنيطه غير المحرم، وليغطى رأسه كما يغطى بالدفن، يعني لا فرق بينه وبين غيره. والذي يظهر والله أعلم إما أن الإمام لم يبلغ الحديث، أو لأنه اعتمد على بعض الآثار عن الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر كما هو مذكور في الجزء الثالث من العجالة، وإذا وفقنا ربي وصلنا لهذه الموضوع سنتحدث عنه إن شاء الله. ومما يستحب أيضا تبخير الكفن، يجمر بخر ثلاثا كفنيا، لحديث جابر عند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثا، هذا يسموه المجمر، ذلك أن الناس ما يتسخنوا ما عندهم لا غاز ولا أتحمل عنه المجمر. فإذا أجمرتم الميت معناه إذا جمر أجمرتموه يعني بخرتموه فأجمروه. شوف هذا كما يقولون المعاصرين هذا المنهجية نتاع الوتر في كل شيء حاضرة، في كل شيء حاضرة. إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاث، يعني أجمرتم كفنه، يجمروا كفن، مش كما راهم الآن يجمروا الدار، يجمروا الدار ويديروا القرآن ويديروا الأمنية قدام الباب، يا جماعة أعطيكم هذا القرآن لا ينبغي أن يمتثل، القرآن ربطنا غير الموت، القرآن للحياة بلاغ للناس، يا دين القرآن منهج الحياة نعيشوا فيه، احنا مش جايز ديرنا من الشارع يجي معك شاف يعني القرآن تلقى في الموت القرآن تحيا والله ربخر الدار الدار بخر حقيقية بخر ليس 27 بتبخر حازل ينبغي دائما ومقيها دائما ومبخرها دائما يعني هذه الأمور اللي سبحان الله كيف يعني الناس وسقت أذهانهم ما شاء قال في النوادر نقلا عن واضحة فإذا فارغت من غسل الميت نشفت بلله ما شاء نشفت بلله في ثوب وعورته مستورة وعورته وكم يتهاون الناس في ستر الميت خلال غسله ما أعظم تهاون الناس يعني واحد يجي يقول له شد لي يعني يشد لك يرفع الثوب بنص متر ها بين عورته خلي الثوب تحت وإذا عرفت واحد غادي يفكشه ما تقلع عليهش كاع قميصه كف غسله في قميص وفي الأخير كي تكمل تغسل كاع إذا ما تجيبش خلي له قميصه إذا كان ما عندكش قدرة بهذه السترة وما تنضبطش وتكشف عورة المسلم غسله في قميصه وفي نهاية المطاف حط إزار الفوق وقلع القميص وشله وكملها ما أعظم تهاون الناس في ستر الميت خلال تحشيمه يعني هذا مشاهد فإذا فارغت من غسل الميت نشفت بلله في ثوب وعورته مستورة شوف كيف وقد أجمرت ثيابه قبل ذلك وترا وقال ابن حبيب ثم يجعل الكافور على مساجده عندش مساجد هو؟ الميت عندش مساجد؟ وين المساجد؟ ركبتاك ورجلاك وكفاك واجباتك هذه المساجد اللي بعض العلماء قال وأن المساجد لله ثم يجعل كافور على مساجده هذه الأعضاء التي كان يخضع بها لله ثم يجعل كافور على مساجده من وجهه وكفنه وكفيه وركبتيه وقدميه ثم قال ولا يغسل الشهيد في المعتره

يمكن الناس يقول لك اه يا رب واحد الانسان كداية غير خاصة غير الصلاة ما يصلي مش مخيب مصيبة. ففرق بين انه قال بانه يصلى على هؤلاء الذين وقع كذا والذي مات كذا، ولكن لا ينبغي ان يمتدح وان يثنى عليه، هذا لا يسوء هذا لا يصح. طيب لكن هنا كلام عن الصلاة على أهل البدع وكذا، يعني لا نعالج عليها نكتفي بما ركبها وننتقل إلى الفقرة الأولى. ثم قال أيضا ولا يتبع الميت بمجمرة. الميت لا يتبع بمجمرة، يعني لا يتبع، هذا لا يجوز أن تتبع به جنازة أبدا. قد جاء ذلك في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لا تتبع جنازة بصوت ولا نار. وهو حديث وإن كان يعني ضعيفا لكن قواه بعض أهل العلم بأحاديث أخرى وبالآثار الواردة في هذا المعنى. وفي الموطأ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت لأهلها، الناس كانوا يوصيوا قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حمطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار. وكان كما نقل عن مالك كان يكره ذلك، واتباع الجنائز بالنار ما هو موجود الحمد لله، ولا كاين؟ كاين؟ الحمد لله، لكن كاين حوايج اخرى، هي بدعة لما تكمل، كاين حوايج اخرى تتبع الجنائز، يعني هاو بدعة تموت هي بدعة بعضها يولد البعض. يتولد كما قلت لكم كما الجران، الجران هذا تولد المياه، يصبح خبراء في المسألة يقول الناس. اتباع الجنائز من مارقة انقطع عندنا الحمد لله، لكن ما زال الغالب أن يصحب إخراج الجنازة من الدار ورفع الصوت بالبكاء للعلم. بعض النساء يجي الوقت من يخرجوه؟ يا يخرجوه بعد العصر، ثم العصر، يجوا يحضروا ذاك الوقت، با يطلوا في الشروبات، يجوا في الدبان، مش عاد مستنيين. وعلى تجي ما لها ولهذا الوقت؟ هو يقفنا في الأبواب الصروفات ويسحب ذلك الصراخ، والظاهر أن رفع الصوت منهي من عنه عن العموم ولا يختص برفعه بالبكاء، فيشمل مثلا طرف البلدع لا ترى البصيري، البصيري ما اسمه قال كان يعيش ما ذكر، ولكن هو كان يعيش في القرن الحادي عشر الميلادي، مش عارف بينه وبين العصر المبهور. يعني كيف البرجة ترجع ترجع بمطار رجعين تاع 5 قرون 6 البرجة قرع لي البرجة، هذا عيون من بدع قراعة البرجة على الأموال ورب الكعبة من البدع، ورب الكعبة من البدع، لأن الصوت منهي عنه. قراءة البرجة قصيدة البوصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قصيدة فيها كثير من الأبيات طيبة زينة، وفيها بعض الأبيات فيها كلام لا ينبغي أن يقال ولا يجوز أن يعتقد، لأنه مبني على أحاديث موضوعة. اللي بغى يقرأها يقرأها وحده ويتجنب فيها من شر، لأنها فيها بعض الأبيات زينة مليحة. كنا نحفظها وإحنا صغار، الحمد لله ما قلناهاش بجنيز. يعني ابتدأها بالغزل على عادة العرب. إيش منكم يحفظ قيد منها؟ أمين تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرام مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من عظمي فما لعينك إن قلت اكففاها متى وما لقلبك إن قلت استغفر يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجمين منه ومضطرمي لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أرقت لذكر البان والعنم ولا أعارضك ثوبي عبرة وظنا ذكر الخيام وذكر ساكن الخيام. ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة مليحة يعني أدبية، اللي حب يدير التحليل الأدبي ويشرح ويتكلم وفيها شروح فيها باطل في بعض الأبيات يعرضها الإنسان الذي يعرف عقيدته ومنهجه، لكن هذه ما دخلها من زمان أي ولد يقول وما عارفينش منها كلمة مولاي صلي وسلم هذه كلمة باطلة،

يعني واحد منه يريد أن يحرص على السنة يرتكب أمر وحده، لأن يدخل إحنا الوقوف عند القبر حتى دقيقة والوزن ما جاء دقيقة والنص فحناه البيدع رأي يعني مصيبة كبيرة بها لعل الوقت قد قارب فلا أطيل عليكم فليتجي بها القبر وإلى حسن القبر Gracias.